حصريا على قناة اليوتيوب والصفحة الرسمية على الفيسبوك للفنان قائد حلمي. على قناة اليوتيوب والصفحة الرسمية على الفيسبوك للفنان قائد حلمي.